هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الصلاة من صحيح البخاري رحمه الله. طيب المهم دعوني أقول لكم ما أريد. امرأة يعني عليها ثوب ضافي على جميع البدن لكنه قطع واحد وليس له أكمام، هذا ما أريد، فسموها شلحة أو غير شلحة ما يهم. نعم. والرأس كل الرأس أحيانا يجعلون أرض على الرأس خمار خمارا ويكفي. لا الصم بارك الله فيك لما يستطيع أن يخرج يديه معه. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهم ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. شاهد قوله متلفعات في مروطهن، التلفع مثل التلحف، ما يعرفهن أحد يعني من ظلمة الليل لم يتبين النهار، وهذا لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك أنوار في المساجد. نعم. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد. قوله رحمه الله نظر إلى علمها فيه إشارة إلى أن الثوب إذا كان ذا أعلام ولكن لا يهتم به المصلي فإنه لا حرج فيه، ومثل ذلك الفرش في بعض المساجد فرش موشاة يعني منقوشة، فهل نقول إنها تكره لأنها سنة المأمومين؟ نقول هذا هو الأصل، لكن الناس إذا عرفوها لم يهتموا بها حتى ولو كانت موشاة. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا. بإنبجانية بالهمزة كسر همزة ولا فتح؟ بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. حديث واضح معناه، وفيه تدين على حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لما رد الخميصة إلى أبي جهم قال ائتوني بأنبجانية، والإنبجانية كساء غليظ ليس رقيقا، وإنما قال ذلك جبرا لقلبه لأنه رد عليه خميصته، فلو رد الخميصة ولم يطلب الإنبجانية لكان في ذلك شيء في قلب أبي جهم، فلذلك دعا بالأنبجانية. وفيه أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تجنب ما يلهيه، لأنه نظر إلى آلامها كم مرة؟ مرة واحدة، فكيف ببعض الناس الآن ينظر إلى الساعة مرة وإلى القلم مرة وإلى الغرفة مرة وإلى المشلح مرة إن كان من ذوي المشارع وإلى هذا خلاف السنة، وهذا مما يشغل الإنسان. ومما يشغل الإنسان أيضا ما سمعته عن بعض الناس وأما أنا فلا أشغل فلم يشغلني، وهو ما يسمى بالبيجر أو بإيش بالنداء الآلي، بعض البياجر لها صوت رفيع فيشوش على الناس، ولهذا يقال إن بعض الأئمة في بعض المدن يقول استووا يرحمكم الله، أو لا يقول يرحمكم الله، استووا وأقفلوا البياجر. وهذا صحيح، إذا لأن تشوش إذا صار مثلا هالصف هذا فيه 20 بيجر، نعم مشكلة. طيب، وفي أيضا أن كل ما ألهى عن الطاعة أو تمامها فهو فتنة. من أين تؤخذ؟ فأخاف أن يفتنني أو أن تفتنني، فكل ما أشغلك عن طاعة الله أو عن كمالها فاعلم أنه فتنة. نعم. إيش؟ التنقيط ظهور القدمين فيها خلاف، من رأى أن القدمين عورة ألزمها بذلك، ومن رأى أنها ليست بعورة لم يلزمها بالتغطيه. وهذا الثاني هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب في أبواب الصلاة في الثياب من صحيحه: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميقي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. نعم. كيف؟ حدث أبو معمر قال عبد الله بن حمص. حدثنا ناصر قال أبو معمر عبد الله بن حمص. وقال عبد الله. إيه المظاهر سبق السبب. أو نص عندك كذا؟ لا ما عندي. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصوير هل تصل صلاته. مصلب يعني في صلبات، تصوير فيه الصور، لكن الصور نوعان: صور ذوات الأرواح، وهذا مراد البخاري رحمه الله، وصور غير ذوات الأرواح، فهذا لا يدخل فيما أراد البخاري، لأن صور غير ذوات الأرواح ما هي إلا وش يعلم به وينقص به الثوب. يقول: هل تفسد صلاته؟ وأتى في ذلك بالاستفهام ولم يجزم به، وذلك لأن العلماء مختلفون في هذا، فمنهم من قال إن صلاته تفسد، ومنهم من قال إن صلاته لا تفسد. فمن قال إنها تفسد قال إنه ستر عورته بثوب محرم، والشيء المحرم لا وجود له شرعا، فيكون كالذي ستر ثوبه، نعم، فيكون كالذي صلى بغير ستر. وقالوا أيضا إن الله قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمحرم لم يأمر به الله، فإذا صلى بثوب محرم فقد عمل عملا ليس عليه عند الله ورسوله فيكون مردودا. وهذا هو المشهور من المذهب، أن من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة. طيب، إذا صلى بثوبين أحدهما محرم والثاني مباح، قالوا لا تصح، سواء كان المحرم هو الأعلى أو هو الأسفل. وعلل ذلك بأنه لم يتعين أحدهما ساترا، ما يدري هل يستطيع بالأعلى ولا بالأسفل. وفرق بعض العلماء فقال إن كان بالأسفل، إن كان التحريم في الثوب الأسفل لم تصح صلاته، وإن كان بالأعلى صح، لأن الستر تعين بماذا؟ بالأسفل، بدليل أنه لو خلع الأعلى لم تبدو عورته. وقال بعض العلماء في أصل المسألة إنها تصح الصلاة في الثوب المحرم، لأن النهي ليس واردا على صلاة الثوب المحرم، النهي وارد على لبس الثوب المحرم. أما لو جاء اللفظ لا تصلوا في الثوب المحرم لكان من صلى بثوب محرم بطل الصلاة لأنه منهي عنه، لكن الثوب المحرم منهي عنه مطلقا سواء في الصلاة أو غير الصلاة. وإلى هذا أميل، أي أن من صلى بثوب محرم فهو آثم لاستعماله المحرم، ولكنه ولكن لا تصح الصلاة. ولننظر إلى خلاف العلماء الآن الفتح. باب إذا صلى في ثوب مصلب بفتح اللام المشددة، بفتح اللام المشددة أي فيه صلبان من أي فيه صلبان منسوجة أو منقوشة أو تصاوير، أي في ثوب ذي تصاوير، كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه. وقال الكرماني هو عطف على ثوب لا على مصلب، والتقدير أو صلى في تصاوير، ووقع عند الإسماعيلي أو بتصاوير، وهو يرجح الاحتمال الأول. وعند أبي نعيم في ثوب مصلب أو مصور. قوله هل تفسد صلاته، جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف، وهذا من المختلف فيه، وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الكساد أم لا. والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه، وإلا فلا. قوله وما ينهى عن ذلك، أي وما ينهى عنه من ذلك. وفي رواية غير أبي ذر وما ينهى عن ذلك. وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل، لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبس ولم يقم مصلبا، ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا. والجواب أما أولا فإن منع لبسه بطريق الأولى، وأما ثانيا فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى. وأما ثالثا فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال. ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه. وللإسماعيلي سترا أو ثوبا. قوله عبد الوارث هو ابن سعيد، والإسناد كله بصريون. قوله قرام بكسر القاف وتخفيف الراء، ستر رقيق من صوف ذو ألوان. قوله أميطي أي أزيلي وزنا ومعنى. قوله لا تزال تصاوير كذا في روايتنا، وللباقين بإثبات الضمير. والهاء في روايتنا فإنه ضمير الشأن. وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوب. قوله تعرض بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح، وللإسماعيلي تعرض بفتح العين وتشديد الراء أصله تتعرض. ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها. وسيأتي في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذا، والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى، والله أعلم. محمد محمود، إذا لبس الطبيب ثوبا فهل يلحق الاثم من اثبته اياه؟ اذا البس الولي الصبي ثوبا فيه تصوير فالاثم على الصبي، على الولي، لان الصبي قد رفع عنه قلم. نعم سليم. التصوير لا تجوز مطلقا الا اذا كان هنا حاجه، مثل لو فرض انه ليس له ثوب غير لا باس، لكن اصلا لا يجوز شراء. هذه اذا اضطر الى ذلك صلوا عليه. نعم ادم. لا فرق، لا فرق في ذلك. قد ينقش على الثوب صور، صور حيوان أو إنسان أو ما أشبه ذلك، كما تقول. نعم ما هو موجود عندي. بالنسبة للثوب الذي يكون فيه صور، يعني رقما في ثوب ليس معنى الصور في ثوب. هكذا بعض العلماء فهم بعض العلماء هذا، وقال إن الصورة الفوتوغرافية والمنقوش على نقشة ليس حرام، الحرام هي الصورة المجسمة. نعم، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وحملوا قوله إلا رقما في ثوب على أنه استثناء منقطع، يعني لكن الرقم في الثوب لا بأس به. ها الرقم كتابة، رقم كتابة. أين؟ نعم كتاب مرقوم. نعم إيش؟ وهو كذلك، هو يقول لا في دين، لكنه لا يتبين إلا عن عمق. يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تميط القران مع أنه منفصل عنه، فالمتصل به من باب أول. واضح؟ ها طيب وين نبدأ؟ نعم الأحسن تحبك يا رسول الله. نعم. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. هذا مما يدل على أن الصلاة في ثوب محرم لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعد الصلاة ولم يحاول خلعه في أثناء الصلاة، وهذا هو الذي نراه ونميل إليه. وفيه دليل على أن المؤمن التقي لا يمكن أن يلبس الحرير، لأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم. الحديث الأول ايش؟ نعم. وما و و وما كان لابسا له من باب اول. ها؟ نعم. حتى هذا فيه شيء من تعظيم الصور، تعليق لا شك ان فيه تعظيم الصور. لا مهم من جهة الاستقبال عام. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الكنائس: إنا لم ندخلها عليكم إلا أن فيها الصور. خلنا ثلاثة. أحول ولا قوة. نعم نعم سم. أين الظاهر؟ لا لا فرق، لأن الملائكة لا تصحب رفقة فيهم صورة معهم صورة، الظاهر من عهد. لكن ها هنا ثلاثة أسئلة: رجل في البر وليس عنده إلا ثوب حرير، فماذا يفعل؟ ها؟ يصب ثوب الحرير؟ طيب ها؟ ما عند شيء هو بربر. نعم يصلي عريان، هذا قول. والثاني يصلي في ثوب الحرير، هذا القول الثاني. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوف يصلي فيه، يصلي فيه. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس يصلي فيه. كل ثلاث. نعم المذهب يقولون إذا كان ليس عنده إلا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد، لأنه لما اضطر إليه صار مباح فيصلي ولا إعادة. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوف فإنه يصلي عريانا، لأن تحريم الثوب المغصوب لأي شيء لحق الآدم، والآدم ما نديها ليسمع أو ليسمع، فصلي عريان. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب النجس فإنه يصلي فيه ويعيد الصلاة، فألزموه بصلاتين، تكون الصلوات في حقه في اليوم والليلة عشر. وهذا قول باطل، والصحيح أنه يصلي فيه ولا يعيد. لماذا؟ لأنه اضطر إلى ذلك، لأنه اضطر إلى ذلك فلا يعفى عنه. المصوب ينظر إن كان صاحبه يغلب على ظنه أنه يسمح له فليصلي فيه، وإلا فلا، يصلي عريانا. نعم تمام. ايش لا يمكن الشهادة الأولى تستطيع أن تستقنف على الصورة، هي ما معتبر، هي ستعتبر ما يرجع إليها، خلت تلغى، ما عرى لها حاجة. لكن قد يحتاج الإنسان يعرف قوة فيما سبق، وهل هو جيد أو غير جيد، يقول في هذه الحالة أطمس على وجهه وينتهي الموضوع. نعم ثلاثة. باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. الظاهر الصواب فتح لكن لو تعيد الصواب الحديث طيب لأنه نعم. باب الصلاة الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. هذا الحديث كان في الأرض في نزول النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى، كان في قبة حمراء من أدم أي من جلود يتظلل بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلال آخر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس وضوءه يعني فضل وضوء، ورأيت الناس يبتدعون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيء تمسح به تبركا به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة، والعنزة هي الرمح في طرفه زج يعني حديدة مدببة، فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا. ففي هذا دليل على جواز الأحمر بقوله حلة حمراء، لكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن لبس الأحمر. والجمع بين هذا وبين حديثنا أن هذه الحلة حمراء يعني أن أعلامها حمر، كما يقال مثل الشماغ الآن أحمر ولا أبيض؟ أحمر، مع أن فيه بياض، والمنهي عنه هو الأحمر الخالص. وفي قوله في هذا الحديث مشمرا دليل على أن تشمير الثوب إذا لم يكن من أجل الصلاة لا بأس به، ولهذا نقول إن تشمير الثوب إذا لم يكن في الصلاة فلا بأس، يعني لو فعله لعمل قبل ثم جاء يصلي فإننا لا نأمره بأن ينزل الثوب، لا حرج أن يصلي وهو قد شمر ثوبه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، فالمراد أن لا أكفه في حال الصلاة، يعني عند السجود ما أرفعه خليه يبقى، أما لو كان قد شمر لعمل قبل صلاة ثم جاءت الصلاة فإنه لا يلزمه أن نعم فإنه لا يكره أن يلقيه مشمرا. ومثل ذلك أيضا كف الكم إذا كان العمل قبل الصلاة كما يكون في العمال ونحوهم فلا بأس أن يصلي وقد كف كمه، وأما إذا كفه للصلاة فإن هذا لا ينبغي. وفي هذا الحديث أيضا دليل استحباب الصلاة إلى السفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فركضت العنزة وصلى ركعتين. وفي فيها دليل على القصر في الصلاة على قصر المسافر المقيم بقوله صلى ركعتين. وفي لفظ أوسع من هذا قال صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وهذا ظاهره أنه جمع بينهما فيكون فيه دليل على مسافتين. المسألة الأولى القصر للمقيم والثانية الجمع لمن لم يكن سائرا. ولكن هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لحاجة الناس إلى الجمع إما لقلة الماء كما هو الظاهر، ولهذا كانوا يبتدرون وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أو لغير ذلك، فجمع لأنه أرفق بالناس وإن كان نازلا، وإلا فالأفضل لمن كان نازلا أن لا يجمع. وفيه دليل على قصر الصلاة كما قلت لكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام قبل الحج 4 أيام وهو يقصر الصلاة، فلو جاء قبل اليوم الرابع هل يقصر أو لا؟ نعم يقصر. ويدل لذلك أنه لو كان مجيئه قبل اليوم الرابع موجبا للإتمام لبينا، لأنه من المعلوم أن الناس يأتون إلى الحج في أول يوم من الحجة وفي الثاني والثالث والرابع، ولو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المسافر ولو طالت مدته فإنه مسافر يقصر الصلاة إلا إذا نوى إقامة مطلقة. نوى إقامة مطلقة فإنه يتم، أو نوى استيطان فإنه يتم أيضا. أما الأول الذي نوى إقامة مطلقة فرجل جاء إلى هذا البلد وأعجبه أهل البلد وأعجبه ما فيها فنوى الإقامة المطلقة غير محددة بوقت ولا بعمل. وأما الاستيطان فرجل قدم إلى هذا البلد تاركا لبلده عازما على أن يكون وطنه هذا، فكذلك هذا يتم لأنه اتخذ هذا البلد الثاني وطنا. أما من نوى إقامة مقيدة بزمن أو عمل فإنه لا يزال مسافر، وليس في الكتاب ولا في السنة تحديد مسافة تحديد مدة السفر التي ينقطع بها حكم السفر، فيبقى الأمر على ما كان عليه. ولهذا نقول أي شيء يحدده الإنسان فإنه تحكم. لو قال أحدد ب4 أيام من قال وش الدليل؟ قالوا حدد ب15 يوما كما حدد لذلك أبو حنيفة. نقول ما الدليل؟ قالوا حدد ب19 يوما كما قال ابن عباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة. نقول ما الدليل؟ كون الرسول أقام 19 يوما هل هو مقصود أو اتفاق؟ اتفاق واحد، هذا اتفاق. ولهذا قال شيخ الإسلام من قال إن الأصل في المسافر إذا أقام أن ينقطع سفره خولي في الأيام الأربعة، لأن الرسول أقامها قطعا وهو يقصر الصلاة. قال من قال هذا فقد أخطأ، ليس عليه دليل لأنه لا زال مسافر. والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومن المعلوم أن الذي يبتغ من فضل الله قد يبقى في البلد يوما أو يومين أو 10 أو أكثر حسب ما تطيب حاله. فهذا قول هو الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعد، واختاره الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، واختاره الشيخ محمد رشيد رضا. نعم. وقال عنه الشيخ تعالى بن باز فيما سبق لما كان في المدينة قال إنه قول قوي له شواهد، لكنه في الأخير ذهب إلى قول الجمهور من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل حال الحق وحق يتبع، ومن كان في نفسه شيء من ذلك فالأمر واسع يتم، ولا أحد يقول له لماذا أتممت. لكن كلام على الجواز. إلا أننا نرى أنه في مسألة الصيام لا يؤخر الصوم إلى رمضان الثاني، لأنه ربما تتكاثر عليه الشهور فيعجل، ولأن تأكد القصر في السفر أبلغ من تأكد الإفطار في السفر. الإفطار في السفر والصوم على حد سواء، بل ينظر الإنسان ما هو أفضل ما هو أريح له، لكن القصر ليس مع الإسلام على حد سواء، بل القصر إما واجب وإما سنة مؤكدة. موسى ما جاء؟ ها؟ كتبه الأخ سامح بن عباس يقول فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه ستة أنفس. اتفق البخاري وذكر رواه البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن وذكر البخاري إسنادها معلقا ولم يذكر لفظ الحديث. قال الحافظ: وصلها أحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي عن محمد بن عمرو. وش الوصل؟ ها؟ إيه؟ نعم، بس ما بينت اتفق البخاري ومسلم على روايته عن الأعرج عنه، وانفرد مسلم بروايته عن ابن يونس أو عن أبي يونس وهمام بن ملبد وأبي صالح وأبي علقمة عن ورواه البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن وذكر البخاري إسنادها معلقا ولم يذكر لفظ الحديث. قال الحافظ: وصلها أحمد والدارمي. إسناد إيش؟ لكن له فوق إيش؟ نعم. قال الحافظ: وصلها أحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي عن محمد بن عمرو نحو رواية سمي عن أبي صالح، وقال في روايته: فوافق ذلك قول أهل السماء. واختلف في المراد بالملائكة هنا على أقوال. قال النووي: قيل هم الحفظة، وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: فوافق قوله قول أهل السماء. وأجاب الأولون عنه بأنهم إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء. قال ابن علان في الفتوحات: وهذا الجواب يحتاج إلى سند يشهد له. وقال القسطلاني: والظاهر أن الأولى حمله عن الأعم، لأن اللام للاستغراق، فيقولها الحاضر منهم ومن فوقهم إلى الملأ الأعلى. وقال أيضا: وقالت الملائكة في السماء آمين، يقوي أن المراد بالملائكة لا يختص بالحفظة كما مر. وقال الحافظ: قال ابن المنير: وظاهره أن مراد بالملائكة جميع أن مراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة. وقيل الحفظة منهم، وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة. والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء. وسيأتي في رواية الأعرج بعد باب: وقالت الملائكة في السماء آمين. وفي رواية محمد بن عمرو الآتية أيضا: فوافق ذلك قول أهل السماء، ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسلم. وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد. قال الحافظ: ومثله لا يقال بالرأي، فالمصير إليه أولى، والله تعالى أعلم. إذن يكون المراد من شارك في هذه الصلاة. على هذا ومن شاركوا سواء من أهل السماء ومن أهل الأرض. أحسن بارك الله فيك. جيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. كل هذه أثار واضحة في أنه إذا كان الإنسان لا يباشر النجاسة فإن صلاته صحيحة وليست مكروهة أيضا كما قيل به. فلو وضع الإنسان سجادته على أرض نجسة وصلى فلا بأس، لأن ما يباشره طاهر وليس مكروها أيضا، خلافا لمن قال إنه يكره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، يقال إنه لم يمس ما لا تصح الصلاة عليه. وكذلك الصلاة في السطوح، هذا القول هو الصحيح أيضا، وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في السطوح إذا كان تحتها مارة أي قارعة الطريق فإنها لا تصح، والصواب الصحة. وكذلك الصلاة على المنبر، وهذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر فكان إذا أراد السجود ينزل فيسجد على الأرض، وإذا قدر أن المنبر واسع يتزل السجود عليه فلا حاجة للنزول. والخشب يصلى عليه أيضا كسرير الخشب ما لم يكن أرجوحة، فإن كان أرجوحة فإنها لا تصلى عليه. والأرجوحة هي عبارة عن خشبة تكون في المنتصف مشدودة في مسمار أو شبه تتارجح يمينا وشمالا، هذه قالوا لا الصلاة عليها، وذلك لأنها غير مستقرة. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فدل هذا على أنه لا بد من التمكين. فإن قال قائل: وهل تصح الصلاة في الطائرة؟ قلنا: نعم ولا شك، لأنها مستقرة، وهي وإن كانت على الهواء لكنها مستقرة، الإنسان يمكن جبهته من سطح الطائرة. وقال أبو عبد الله: لم يرى حسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر يعني الجسور، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة، يعني إذا كان بينهما ما يمنع مباشرة النجاسة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد لصلاة الإمام، فدل ذلك على أن من كان في المسجد لا يشترط أن يرى الإمام، يصح اقتداء به وإن لم يره، لكن بشرط إن كان المتابع لأن يكون يسمع الصوت. ومثل ذلك أيضا أن يصلي في الخلوة في الأسفل في القبر والإمام فوق، فإن الصلاة جائزة إذا كان يمكنه المتابعة. أما ما كان خارج المسجد فإنه لا يصح أن يصلي بصلاة الإمام، وذلك لاختلاف المكان. والمقصود بالجماعة الاجتماع في المكان والزمان والأفعال، ولهذا أمر الإنسان أن يتابع، إذا كبر فكبروا وإذا رفع فاركعوا. وكيف يمكن أن تكون جماعة خارج المسجد أو واحد خارج المسجد تابعا لإمام في المسجد؟ ولو أننا فتحنا هذا الباب لقال القائل: إذن نصلي على الراجل بصلاة